بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسوله. أما بعد، فهذه متابعة لقبسات النور من تفسير سورة النور، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. الكون كله يعج بالتسبيح، عالم الملأ الأعلى يعج بالتسبيح، الملائكة كما قال الله تعالى يسبحون الليل والنهار لا يفترون. كل شيء، وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. في هذه الآية يخبر الله جل جلاله أنه يسبحه، أي ينزهه عما وصفه به الخراصون البطالون المفترون، الذين نسبوا الولد إلى الله، الذين جعلوا بين الله وبين الجنة نسبا، الذين زعموا أن الملائكة بنات الله، الذين زعموا أن القرآن أساطير الأولين، الذين سموا الملائكة تسمية الأنثى. هذه السلسلة من الأكاذيب والأباطيل الله جل وعلا ينزه نفسه عنها، وفطر الكون على التسبيح بحمده وعلى تنزيهه جل جلاله عما وصفه به هؤلاء المفترون. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات، الملأ الأعلى الملائكة، ومن في الأرض الإنس والجن والدواب والنباتات وكل ما خلق الله من شيء. ثم قال والطير صافات، لأن الطير ما بين السماء والأرض فخصها بذلك، من في السماوات ومن في الأرض والطير، لأن الطير ما بين السماوات والأرض، والطير صافات أي باسطات أجنحتهن. ما جل وعلا في سورة الملك قال صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن سبحانه. كل قد علم صلاته وتسبيحه، كل منهم كل مخلوق ألهم كيف يصلي لربه وكيف يسبح بحمده، أو أن الله علم صلاتهم وعلم تسبيحهم في الوقت الذي لا يدركه لا يفقه لا يعقله الناس، لكن الله جل وعلا قد علم صلاته وتسبيحه، إن الله عليم بما يفعلون. ويعني مجاهد من المفسرين يقول الصلاة لبني آدم والتسبيح لسائر الخلق، وقيل إن ضرب الأجنحة صلاة الطير وإن صوته تسبيحه. لا إله إلا أن كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون سبحانه. إن الله قد أحاط بكل شيء علما، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. إليه يرد علم الساعة، وما تخرج من ثمرات من أكمامها، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه سبحانه، ثم سبحان من يليق به وقبلنا سبح الجودي والجمد. لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. استشعار هذا المعنى له دور تربوي مهم جدا في استقامة البشر على أمر الله. استحي ممن لا تخفى عليه خافية، لا تجعل الله أهون الناظرين إليك، فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. ربنا كان شايف وملائكته تسجل. لما اجتمع الكفار في دار الندوة يتآمرون ضد النبي عليه الصلاة والسلام قالوا خفضوا أصواتكم حتى لا يسمعكم رب محمد، وينقل الكلام والخطة تفشل. فقال الله جل جلاله أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون، أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. اللي بياخد المينت اللي يسجل وقائع الجلسة ملائكة الرحمن. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وسع ربنا كل شيء علما. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض. لا يفوتنا قبل أن نتجاوز هذا الجزء من السورة أن نشير أن فيه علاقة جميلة وبديعة ولطيفة بين التسبيح والرضا. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، طب أعمل إيه؟ فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. كم من وجوه زوت بما تخفي من أوجاع نفسية، وكم من صدور غشيتها الأحزان فكان في التسبيح ترياق، ترياق رباني قرآني. فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار. إيه آخر الآية؟ في حد حافظ؟ لعلك ترضى. الآية بدأت بالتسبيح واستغرقت التسبيح اليوم كله. هل بقي من ساعات اليوم مساحة خالية من التسبيح؟ فنية قال لعلك ترضى. لا إله إلا الله. فالكون كله يسبح، ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. فالكون كله يعج بالتسبيح. يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد، أن أعمل سابغات وقدر في السرد وأعمل صالحا. ثم قال تعالى ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. كلمتان استوعبتا كل شيء سوى الله، ألا له الخلق والأمر. ابن عباس قال من بقي له شيء فليأخذ. الخلق كله لله، والأمر في هذا الخلق كله لله. ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين، ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. ألم تر أن الله يزجي سحابا لزجاء السوق الرفيق، ثم يؤلف بينه ويجمع بعضه على بعض، ثم يجعله ركاما متراكما بعضه فوق بعض، فترى الودق، الودق اللي هو المطر، فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء. بعض أهل التفسير قالوا إن السماء فيها جبال من برد، قالوا لا، المقصود بالبرد السحب وبينزل المطر في نهاية المطاف. فالله جل وعلا إن كان المقصود المطر والودق الاثنين مع بعض فيصيب به من يشاء غوثا ورحمة ويصرفه عن من يشاء ابتلاء وفتنة، وإن كان المقصود البرد بهذا قد يسوقه الله عذابا إنه إذا نزل في منطقة يدمر الزرع ويتلف يعني كثير من مظاهر الحياة والأحياء. يكاد سنى برقه يذهب بالأبصار، يقلب الله الليل والنهار، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. يكاد ضوء برقه من شدته يخطف الأبصار إذا لاحقته واتبعت. يقلب الله الليل والنهار، يعني يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. فالليل يطول تارة في الشتاء، والنهار يطول تارة في الصيف. ففي تعاقب بين طول هذا وقصر ذاك. يقلب الله الليل والنهار، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر؟ الآيات في هذا المعنى كثيرة، دل على قيومية الله عز وجل وهيمنته على الكون بما فيه ومن فيه. ثم قال: والله خلق كل دابة من ماء. أليستثنى الجن والملائكة؟ الجن خلقوا من نار، والملائكة خلقوا من نور، وما سوى ذلك قد خلق من ماء. والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه كالحياة، ومنهم من يمشي على رجلين يعني كالإنس وبعض الطيور، ومنهم من يمشي على أربع كبهيمة الأنعام. يخلق الله ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. تنوع المخلوقات شخوص أشكال تمر وتنقضي فتفنى جميعا والمحرك باقي. في قصة لطيفة، أن أحد الخلفاء زمان كان عندهم كده زي سموها الخيالة، نوع من أنواع السينما اليدوية، يعني واحد قاعد في حتة أوضة مغلقة وبيحرك بكرة كده فبتطلع صور بيبسط الناس وصور تطلع. فجاب أحد العباد وقال له: إيه رأيك في اللي نشوف ده؟ عايز يخرجه من عالم الاعتكاف والعبادة. قال له: إيه رأيك؟ قال له: نعم، ولي في فناء الخلق أعظم عبرة، لمن كان في علم الحقيقة راقي. شخوص وأشباح تمر وتنقضي فتفنى جميعا والمحرك باقي. اللي قاعد ورا الستارة باقي، وهذه الأشكال تمر وتنقضي، شخوص وأشباح تمر وتنقضي فتفنى جميعا والمحرك باقي. سبحانه، ثم سبحانا يليق به. لقد أنزلنا آيات مبينات، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أنزل الله جل وعلا في كتابه من الحكم والأمثال والعبر والمواعظ ليتدبرها ويعقلها أولو الألباب. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. ثم قال تعالى: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. هذا حديث عن المنافقين، يزعمون الإيمان بأفواههم وقلوبهم منكرة جاحدة. إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. فيقولون بألسنتهم: آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. إيه القصة؟ كان بعض المنافقين إذا دعوا في خصومة ليتحكموا إلى النبي أي لا يقبلون حكمه، لأنهم مبطلون في هذه الخصومات ويريدون أن يبحثوا عمن يقضي لهم بالرشوة. فيذهبون إلى كعب بن الأشرف أحد أحبار اليهود ويتظرف بظرف كويس، وبالتالي يحل المشكلة إيه بتاعتهم. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليهم مذعنين. إذا خصوم يعلمون أن الحق في جانبهم يقبلوا يتحكموا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. إذا الخصومة مش في صالحهم يدوروا على واحد ذمة واسعة يجري فيها أطر عشان خاطر يدفعوا له مبلغ من المال فيقضي لهم أو يقضي لقرابة أو هوى أو نحو ذلك. وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ ما هي الأسباب التي تدعوهم إلى الإعراض عن حكم الرسول؟ هل هو مرض القلب النفاق؟ هل هو الشك في نبوة محمد؟ هل هو الخوف من أن يجور الله عليهم ورسوله؟ لا والله، كل هذا وهم، بل أولئك هم الظالمون، بل هم الفجرة الظلمة الكفرة الذين لم تخبط قلوبهم لحكم الله ولم ينقادوا لحكم رسوله. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لقد جعل الله إيمان الناس زعما، ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فلا يعرض عن حكم رسول الله إلا من أكل النفاق قلبه. وما أولئك بالمؤمنين، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا بعيدا. ثم قال تعالى ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي. يخشه على ما بدر منه في الماضي من الذنوب، ويتقيه في المستقبل فيتوقع الوقوع في مآثم وفي محارم وفي مناجر، فأولئك هم الفائزون. اللهم اجعلنا من الفائزين يا رب العالمين. ما أجمل أن نتدبر كتاب الله عز وجل. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك.